أنا لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا. عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك وذا. هانذا ستبقى هنا. انظر لطول الدرب لن تجني. ما كنت أسمعهم فذاك أنا حر طليق واثقا ابني. ليس دربي من ورود، كان شوكا قاسيا طول الطريق. إن تعثرت ألاقي من يجود حب أهلي قربهم صدق الصديق. لست أنسى أنني يوما سعيت فارتقيت كي أغني للوجود. هانذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا. وتفاؤلا. هانذا هانذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، واتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي. قلت للأكوان هانذا.